جلست طويلا من الدهر، جلست زمانا طويلا من الدهر، من الدهر هذا هو الذي يبين هذا وزمان الدهر. وكذلك جلست سلكي الدهر نعم المكان، وما كان مقصودا كمان بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حشوه. والغالب في هذا النار أن يكون مسلما، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا، ولا بد من كونه معينا لوقت أو لمقدار، نحو جئتك صلاة العصر. أعرف أعرف أنت يا خلي أقول صلاة العصر منصوب يا شيخ على الضفية على نائب ضبط الزمان. ولما؟ لأنه أضيف يا شيخ إلى جزء من الوقت. وين الوقت دي؟ العصر. وقت صلاة العصر. هذا المضاف. نعم. هذا أصله إيش؟ جئتك زمن صلاة العصر. فحذف الزمن هذا. وأنيب إيش؟ الصلاة هذه. مكانا شرقي الدار، هذا المكان الشرقي الدار. ايوه جلست مكانا شرقي الدار. شرقي الدار هذا مكان شرقي هذا المحذوف الصفه. نعم ولي بتخطيط هذا من هذا واضح. شرقي ايش اصل المحل يا شيخ؟ شرقي ايش اصل المحل؟ صفة. صفة. إذا مكان شرقي الدار. صفة لمكان. وأضيف المكان هذا هو اللي بتصفه. شرقي الدار. مكان طيب ما هو نكرة. إيه؟ ما هو نكرة مكان. أجل. مكان. أي. مكان ما هو نكرة. ولكن. هذا ما أعرف اللي بعده. شرقي الدار هذا ما صار لأنه بمعنى إيه منصوبا مكانا منصوبا إيش؟ للشرق. شرقي الدار معرفة. طيب ما فائدة له التعريف؟ ممكن نقول في مكان شرقي الدار ولا لا يصح؟ لا بد ننصبه من جلست مكانا لا يصح في مكان. حذف المضاف عندما نقول جلست مكانا شرقي الدار، هل يصح أن نقول جلست في مكان نقدر المضاف المحذوف؟ أنا نقول شرقي الدار كانت صفة له. أيوة نقدر المحذوف هو الموصوف في مكان يجوز في مكان ولا لا بد مكانا؟ أنا ما أقول كل ذي مقارنة. خليها علامة وظيف الموصوف وظيف تصفيفة منها. نعم. مكان شرقي الدار. نعم. ليه شرقية هذا وظيف به مكان ومكان النكرة؟ لأن هذه ما أصالت له التعليم. ولما؟ إضافة الوصف. شرقية هذا وصف موصوف. إلى فاعله. نعم. أو إلى نائب فاعله. أي نعم. ولا صارت له التعب. لا فلقديه لك الابتزاز. إسم هذا اليوم. وكذلك وما كان مقصودا بإضافة أحدهما ثم أنيب عنه بعد حشوه. والغالب في هذا النائب أن يكون مصرفا، وفي المنوب عنه أن يكون زمانا. وخلي ينوب عن مكان المصرف. وذاك جزء الكلام هذا الذي نحو وهذا قليل، هذا مختص بالسمع. فأما الأول مفضل في الزمان مختص وخليا ينعم قد ينوب وقد يكون النائب سماعين قارضين سماعين. ايوه قارضين هذا مثل سماعين. الغالب في هذا النائب مصدر. والغلوب عن ان يكون زمان لا بد من كونه معينا لوقت او لمقدار حديث صلاة العصر او قدوم الحاج. وارتبط كحل بنابة في زمن. نعم. او نحر جذور. اين نعم. لا اكلمه. قال لي القارب؟ ما القارب؟ ما القارب؟ القارب العرب أصل هذا مصرهم. ما هم؟ هذا أصلهم مدة غيبة القارب. القارب القارب اسمه عين. هو اسمه عين هذا. هلا وقف الزمن. وأضيف البصرة وأضيف إيش ما أضيف إليه البصرة هذا وهو القارفين مدتة غيبت القارفين مدتة الزمن مدتة إيش غيبت القارفين هذا الأصل وأضيف إيش هذا يضرب العرب به المثل رجلان من قليلة سمعنا غيبة القارضين هذا كل ما رجعوا مدة مدة أول مدة تعرف أنه مصر زمان وضيف مدة هذا المصر وهو غيبة نعم فحضيف مدة أول ومنيب غيبته المصر هذا منابة ثم حذيفة المصر ومناب اسم العين القارفين منابة هذا هذا ليس أنت واحد في أحراب هذا ما لا لا لا هذا لم يأتي إلا من الشيخ الآن جاء في المكان هذا لا أكلمه هذا مثل ضرب به العرب مثل لا أكلمه لا أكلمك القارضين أصله لا أكلمك مدة غيبة القارضين حذف يعني الزمن وهو مدة وناب المصر هذا وهو غيبة من هذا ثم حذف كمان الغيبة ونادى اسم العين وهم القارضين القارضين رجلان من العرب لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قربك يوم الجمعه هذا معناه ويش جالست ويش مكان قربك وظيفة المكان هذا معنى قول بالمال وقليان وضوع مكان مصرف فجاءك فيه ظرفي الزمان يكسر ظرفي الزمان كسر والمهم ما فيه يظرف في المكان قليل ناقص ريا واضح نعم هذا كله نفسه يتمنى لا يسعى الضغط على الضغط سواء كان مكانيا ولا زمانيا إلا إذا تضمن معنا فإذا ظهر فيه في لا يطبع مثل الضغط في يوم الجمعة لا يطبع الضغط فيه إلا إذا كنت الضغط يوم الجمعة هذا معنى قبل بالمالي هل يجوز إعراب صلى الفردين على الوجهين على الفردين يجوز إعراب من صلى الفردين صلى وقت زمان الفردين يجوز إعراب الفردين على أنه مفعول به أو أنه ظرف ظرف هذا يجوز يجوز مفعول به لأنه وقت لأنه أصلاً من صلى في زمان من صلى البردين المرار بالبردين صلاة العصر وصلاة السبت دخل الجنة هذا في رواية البخاري قال لك هي تحفظ أن كل البردين هذا منصوب على بالنيابة على الدفن واضح كله ولا إيه ولا مفعول به ولا مفعول به لصلاة متضمن معنى في الزمن ما وصلنا البرد نفسه ها؟ تتضمن الفعل تتضمن معنى فيه. نعم بص اذا كانت صورة ظرفية تقع فيها مثل الزمانية رجل طيب. متعدية وبدون حرف جر صلى متعدية هذا راجع للزمن. إذا قلت العصر صليتها وعرف ها هذا فعل المتعد والذي تتصل به ها هذا إله المصدر مثل إيش مثل زيد أكرم فيه وأما أن تقول إذا قلت إذا رجعت الهاء هذا إلى المصرف أو إلى الثمن ها لا يسمى هذا لا يدل على تحقيق الشهر بل نقول مثل الخروج وخرجته هو هذا ايش أعرابه الخروج وخرجته لا الخروج وخرجته هو الخروج هو أبو القيام كنت هذه هذا لا المصر لا المصر كل المصر ما تقول وهذه الهاء لا تدل على تحديث ولا على بل تتصل بالفعل المتعدي مثل الضرب وضربته وتتصل بالفعل اللازم وأما الهاء الذي راجع إلى غير المخرج نعم نعم هذا هذا هي التي تدل على تحقيق الشعر يعني الخير عامدته هذا المتعلم أو زيد أكرمته هذا المتعلم واضح وأما ها راجع إلى غير المخرج اتصل بالفعل المتعدد مثل قوله تبارك وتعالى عذابا لا أعذبه أحد من الأحد أعذبه هنا هو هذا لا أعذبه بس قوله عذب أحدا لا عذابا لا أعذبه أحد أي لا أعذبه ذات العذاب أحد مثل هذا هلا طيب نمشي بارك الله فيك لا طيب نمشي نعم وقليل قد هذا يدل على شدة الفعل وقد يكون النائب يلوب عنه مكانا وقد يكون النائب اسماعيل نحن ويش لا أكلمه القارضين والأصل مدة غيبة القارضين وقد يكون المانوب عنه مكان نحن يسر جالست قرب ذيك جالست قرب ذيك ما تقول مطلوب من أنت الخاص يقول جالست قرب ذيك قرب ذيك هذا نائب مسؤول نائب المكان أي من الأصل أي مكان قربه أضيف المكان هذا مولود المصر هذا قربه منابع والجاري مجرى أحدهما الفاظ هذا مسموع يحفظ ولا يخاف عليه توسعوا فيها توسع العرب فيها ونصبوها على تضمين المعنى في كقولهم أحقا أنك ذاهب والأصل في حقنا أنك ذاهب وقد نطقوا بذلك قال الشاعر أفي الحق أني مغرم بك هائم يا عمرو الرحمن العوف العمرو وين ولا الرجل الذي غاب عنا يا محمود أعرب هذا المثال لا ولا رجلت أدوك ولذلك يعني مؤدبك حقا لأنك عبت عن هذا الدرس عن هذه القواعد العربية الطيبة أحقا أنك ذاهب وليس عرب حقا حقا أنك ذاهب ولما فتاه ما حكمك من عمده فتح يمزئن في هذا المثال أنك ذاهب وليس تقول حقا أنك ذاهب هذا قول يا شيخ هذا قول وين الخط عندنا يا شيخ خلينا هذا عبد الرحمن هذا العوفي اعرف هذا المثال حقا يا شيخ هذه احقا انك ذاهب هذا يا شيخ لا سأل نعم ينوب عن هذا بس على التوسع هذا هو يا شيخ على الظرفية التوسع أخلى في حق في حق مكان هو على تطمين معنى توسع هذا معناه توسعوا فيها معناه نقضوا على على نزع يصبح يصبح تضمنت ايش؟ الظرفية على النيابة يا شيخ والله تضمن معنى وبنيت الله لك فيها وجهان تغمطوه على النيابة على الظرفية والله تضمن معنى وأن تكون منصوب بالخاص نعم وهذا أشياء هذا زمان يا شيخ زمان يا شيخ زمان هذا الحق زمان ولا مكان مكان مكان لا ما هو مكان يا شيخ منصوب على النيابة ولا على الظرفية نقول نائب ظرف زمان نقول لا ما هو على الظرفية نقول نائب هنا حقا نقول نائب ظرف زمان نقول منصوب الخاص توسع والتوسع منصوب على التوسع طيب المنصب ايضا ما في وجه اخر منصوب على الظرفيه طبعا الظرفيه ما هو طبعا ما هو ظرفيه وين الظرف وين الظرف معناه شبهه بالظرف لان كما ان الظرف يتضمن معنى في وكذلك هذا الكلام يتضمن معنى في ولكن منصوب من الخاص احقا اي في حق انك ذاهب هذا في حق انك ذاهب افي حق ذهابك كما أن هناك لازم نصبه فتح همدي لأنه مؤول بالمصر في حق مبتل مؤخر هذا أن مبتل مؤخر والمصر سمعني يا شيخ ايش دخل ولما دخل يقول لك باب دخلوه على أنه هذا الأسى مطبوع التوسع فيه العرض وليس أنا أشوز يا شيخ نبري هذا لأن الطرس يتضمن مع نفسه سيجوز يا شيخ توسعا طالما سيجوز يا شيخ أسف حقا همتة الاتفاق حقا هذا مطلوب بالخاص حقا أنك ذاهب أنك هذا مطلع موخر لأنه مؤول بالمصر نعم لأن أنك حقا الخبر مقدس أنك لا سيروح آخر هذا مطلع موخر أن هذا مبتل لنا من أجل المصر أفي حق ذهابك ها وين الخبر يا شيخ؟ ها؟ وين الخبر؟ أي خبر؟ أنه ما دخل عليها كذا مصر نعم الخبر الجار والمجهول هذا متعدد واجع أفي حقي أبو الظرف هذا أفي حقي أنك ذاهب الأصل أفي حقي ذهابك وقد نطق وكمان بذلك في دليل على ان في محذوب في البيت هذا قال افي الحق ان اني مغرم بك هائم بك هائم افي الحق اني مغرم بك هائم تقول الحرمه هذا سمع قال لك نعم أنه ما دخلت عليه مجتمع في الحق. هذا الاستعمال بدلوي يدل على أن حقا من كان أصلها مصر حق السيد إذا ثبت قد استعمل ظرفا هذا منين توسل نعم لدخول بدليل دخول فيه التي يكون الظرف على معناها ولذلك تصابوه ولك في أن الموكلة وفي أن الموكلة الواقعة بعدها مذهبان أحدهما أن تجعلها هي ومعمولها في تاويل مصدره مصدره الزائن للظرف أو بالجار والمجهور باعتماده على الاستثمار الفاعل وهذا أحد الوجهين الجائزين عند الظرف والثاني أن تجعل الظرف هذا أو الجار والمجهور متعلقا بمحذوف خبر مقدم الذي عرفته هذا مثل أفي الله شكر انتبه على هذا فيها وجهان نعم يعني أحق الأول يعني متعلق بمحذوف لك فيها وجهان ايوه الوجه الأول متعلق بمحذوف نعم انت جعلها ايش جار ومجهور طاهي متعلق بواجب الحث وهو الوصف بحق هذا نعم وإن كذلك المبتلى هذا يعني هذا الوصف المتعلق بحق هذا يعني مبتدع وفاعله أن هذا وفي حق أكائن في حق أنك ذاهب ذهبك الوجه الثاني هكذا الوجه الثاني انت تجعلها خبر مقدم المصدر المؤول يعني كله إن وما دخل مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر كما قلت أذهاني هذا انت لازم أن يكون عندك هذا كتاب إن شاء الله كتاب هذا طيب عندي والله بس ضيعت أنا أنت ضيع والله بس ضيعت أطلع العربية وأنت بعرب لا تصريح ما نقدر غير تصريح ولا لا هذا لا نعم هذا طيب شنقيط هذا المنصر عبد الحميد وين الشنقيط هذا يشجع عبد الحميد يقول انا في الحق اني مغرم بك هائم وهي جارية هذه سوق ثاني العرب جارية مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ولهذا تقع خبرا عن المصادر دون الجثث ومثله ايش غير شك او زهد رأي او ظن مني انك قائم شك في غير شك شيخ في غير شك وفي جهد رأي في ظن مني هذا ضيع حقنا في غير أو ظن مني أنك قائم في ظن مني هذا جروه جروها العرب مجرى ظرف الزمان دون ظرف المكان ولما لأنه ولهذا تقع خبر عن المصادر عن المصادر دون الجثث غير شك ايش الاعراب كلها زي هذا جارية مجرى ظرف الزمان منصوب على الظرف النيابة لأنها تضمن وكذلك جهد رأي أو ظن مني وين لك فيها وجاني أنك هذا قائم أن وما دخلت عليه فاعل لهذا فاعل غير شك لأنه متعلق بواجب الحث أكائن هذا هذا قال لك هذا فالقصة أبوه عند المبرد على أنه مفعول مطر منصوب بفعل محذوف عند سبا ومن تبعه ومنصوب على أنه ظرف هذا باشر هذه أمثال أقوال هذا مسموعة عند العرب في أسنته شئنا لا يهنك قائم ايش اذا رايي على الظرفيه. نعم هو هذا زي ما قلت لك، ما تشوف الا زي ما قلت لك. وخرج عن الحد هذا. اسمع يا اخي، ثلاثه امور: احدها نحن وترغبون ان تفتحوهن. ايوه. اذا قدر بشيء فان النكاح ليس بواحد مما ذكر واضح. والثاني نحن ويستقرون يوما، لان هذا مفعول به هنا ما ينطبع على الضفه. واضح. ونحن الله اعلم، الله اعلم حيث يجعل رسالته. ليه؟ فانهما ليس على معنى يخافون يوما، يخوف ذلك اليوم، ما يوم القيامة، ما في خوف. نفس اليوم هذا هو الذي يخافه المؤمنون. لا لا لا، هذا هو مفعول، هذا مفعول به يعني الضعف. طيب وحيره؟ وحيره وحيث كمان ذلك معلومة يا شيخ اليوم معلومة. الله أعلم حيث يجعله رسالته. يا شيخ الضرب ما هو مبهم يا شيخ؟ نفس المكان المستحب. لا، حيث ما ننصبها على التسليه، ننصبها على المسؤولية. الله انتبه للعرب كرها عليك، ما تشوف في الخطوط التفاصيل ولا ما تخرج عن الضرب. لا انت تحكم، امشي تحكم على التفاصيل موجودا. هاي راجع التفاصيل. يقول لك اعلمه هناك، افعلها هناك، ليست على باب. اي عالم حيث يجعل رسالته. اعلم التفاصيل لا اخي، ما يفعل التفاصيل. أعلمه ليست بيفعل التفضيل. توب إلى عالم أسد. علم الله يتفاوت، في تفاوت بينه وبين علم أحد. أسمك عالم كل راجع التفاصيل. هذا الذي يضر فيه الله أعلم معناه عالم. هذا حيث هذا هناك مفعول به. لا أسمك عالم هذا. طيب. معنى عالم. طيب. نعم. ليست على بابي. اعلموا هذا بمعنى عالم. طيب. راجع التفاصيل هذا تشوف. طيب يا شيخ، هو اهدى السفينه. هذا ما هو ابعاد التوقيع. ابدا ما هو التوقيع. علم الله بينهم وبين غيرهم. عالم. انتبه، هذا قاله المفكر. طيب هو اهدى السفينه. تصريح الشيخ شو تقول؟ ليس المراد ان الخوف واقعهم في ذلك اليوم. وانما المراد انهم يخافون نفس اليوم. زي ما قلت الله تعالى يعلم نفس اليوم. يا هذه الايه رجعت في تفاصيل غير احد. يعلم احنا عندنا نفس المكان. نفس هذا مفعول به. مفعول يا حيث هذا ما نعم مفعول به كرها على انفسه. يا اخي لا تقنع القران نعم هذا شوف الكتب هذا مفعول به يعلم مكانه. يقول يعني نطق على في مكان. وانما المراد انه يخافون نفس اليوم. هيا انت هو السبيط. يعني يقول ان الله تعالى يعلم نفس المكان. يعلم الله هذا هو هذا نعم يعلم هذا بمعنى عادل. ايش الفرق بين يعلم وعادل؟ كان واحد يقول فاعل ويعلم كل انه ليس الفعل وصف فاعل كل واحد. نعم يعلم علم الله لا يتفاهم. زي ما قلت لك كرها على انفق. هو اهدى السبيل. وثاني كذلك انا بعد التفضيل اهدى. ايش؟ لا خلي يفكر. بعد التفضيل ما هو اهدى سبيل. علمت ايش؟ عملت في ايش؟ يا اسمك انت ما تعرف تفكر اشياء ميل. يعني عندك يعني رميله. اسمك انت اتبع زي ما قلت لك. هذه الآية شفتها في يعني في التفاتح. هذا من جهة العقيدة كمان. ليس يعلم حيث هناك مسؤول به، أي يعلم مكانه، المكان بنفسه يعلمه الله عز وجل. المكان الذي يجعل فيه رسالة الذي هل هناك تفاضل وهو محمد الله أعلم حيث يجعل كله. هناك من هو يعلم والله أعلم منه. صح ما في تفاضل. نعم إذا ليس على محمود لا مو على هذا متكلم عليه عبد الحميد. لا يقول ولا تكلم عبد الحميد على دولة أعطاك شيء ما نتبعه. لا نحن نقولك ليست زمانية، ليس مكانية ولا زمانية. أخي يا أخي ما أبغى شفته في الزرير والقرطبي وغير ذلك من التفاضل. المعنى هو هذا يعني نعم لا أو عالم لأن يعلم هو عالم لا فرق بينه. لازم الضرب نعم لا تخرج عنه لا من قال هذا يا